بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان وجوه دلالة القياس المختلفة المتفاوتة، قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف ويظهر أنه أن الشافعي أراد بهذا معنى مجازيا بتعدية الفعل بالحرف لا بالتضعيف، خرج في هذه الأصناف، يعني خرج الكلام فيها. قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا بمعنيين، خرج بمعنيين، خرج لمعنيين، أحدهما أن يباع منها شيء بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، والثاني أن يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد. يعني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه الأشياء، نهى عن حاجتين، عن معنيين. المعنى الأول أن يباع شيء منها بمثله، أحدهما نقد والآخر دين، لأن الرسول قال يدا بيد. والنوع والأمر الثاني أن يكون، ولو كان يدا بيد لابد أن يكون تماثل وينهى عن التفاضل. يبقى النهي عن التفاضل والنهي عن النسيئة إذا كان من نفس النوع. قال: كان ما كان في معناها محرما قياسا عليها. بمعنى على سبيل المثال، كل ما الشافعي أشار إلى مذهبه في ذلك، وهي أنها الأصناف المأكولة، الأصناف المأكولة شح الناس عليها، حرصوا عليها ولم يبذلوها بغير ضابط من كيل أو وزن، فبيقولوش خذوا الكومة دي في الغالب. لماذا؟ لحرصهم على هذه الأشياء، فصاروا يبيعونها منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن هذا بالتقدير، بالوزن أو بالكيل. يعني مفيش واحد يقول له حتة الذهب دي تاخدها كده على بعضها، لازم يقول له إيه؟ يوزنها. فكذلك يقول له أنت عايز شوية رز، يقول له طب خد حبة رز هم، ده غالب يقول له عايز إيه؟ بالكيلة أو بالكيلو، دلوقتي أصبحت تباع وزنا. فبيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين، نهى عن التفاضل ونهى عن النسيئة في ذلك. فبيقول الأشياء الأخرى التي في مثلها، الأرز على سبيل المثال، ليست من المنصوص عليها في هذه الأصناف. النهاردة بنقول الذهب والفضة أصبح التعامل بدلا منهما يتعامل بالإيه؟ بالأوراق النقدية، بالعملات المعاصرة. ففي الحقيقة مع أنها غير موزونة، العملات المعاصرة غير موزونة ولكنها معدودة، ولكن أصبحت العلة فيها هي نفس العلة التي كانت في الذهب والفضة وهي الثمنية. ولذلك الصحيح في المسألة، في مسألة العلة بالنسبة للأربعة اللي هو التمر والبر والشعير والملح، أن العلة في تحريم، العلة في تحريم الربا فيها هو الطعم، أنها مأكولة. وبالتالي فلو أي شيء مأكول يمنع أن يباع بمثله متفاضلا، أيوة بالضبط، ويمنع أن يباع بشيء مثله أحدهما نقد والآخر نسيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط إذا اختلفت الأصناف ولكن اتحدت العلة أن تباع يدا بيد. قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فاحنا بالنسبة للأربعة الراجح فيها أنه يقاس عليها كل مأكول يشح الناس عليه، سواء كان يباع بالكيل أو بالوزن. يعني دلوقتي الطماطم بتتباع إزاي؟ بالوزن. هنقول كيلو طماطم بكيلو طماطم، ما ينفعش تبيع كيلو طماطم بكيلو نص، كيلو طماطم كبيرة بكيلو نص طماطم صغيرة، لا لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه لابد من التماثل. طب ولو هتبيع طماطم بخيار، طالما أن العلة أنها مأكولة لابد أن يكون يدا بيد، ينفع إن كيلو الطماطم يبقى بنص كيلو خيار حسب الاحتياج إلى ذلك حسب السعر يعني. ولكن لابد أن يكون حاضرا في المجلس، لابد أن يكون في مجلس التعاقد الاثنين موجودين. الموضوع ده بيبان أكتر في النقود. الإمام الشافعي بيقول إن من دلالات القياس درجة الدلالة دي على إن كل ما كان في معناها كان محرما الربا فيها التفاضل والنسيئة مثلها قياسا عليها. يقول وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، يعني هنزود كمان الحاجات اللي هتباع إيه؟ موزونة، وراجح كمان المعدودة. يعني ما تبيعش بطيخة ببطيختين، مع إن البطيخ في الأصل من هو بإيه؟ بيتعد. بيضة ببطين، ما ينفعش، ما ينفعش تبيع بطيخة بشمامتين ماشي، بشرط أن تكونوا إيه؟ يدا بيد. نبيع بيضة ببطين لا يجوز، مع إن هو لا مكيل ولا إيه؟ ولا موزون، ولكن إيه؟ معدود. يقول وذلك كل ما أكل، العلة إن هو إيه؟ مأكول، العلة إن هو مطعوم. طب تبيع كتاب بكتابين يجوز، لأن هو إيه؟ غير مطعوم، غير مأكول. عربية بعربيتين، عربية بعربية وفلوس، موبايل بموبايلين، موبايل بموبايل وفلوس، يجوز. يقول وذلك كل ما أكل مما بيع موزونا، لأني وجدتها مجتمعة المعاني في أنها مأكولة ومشروبة، والمشروب في معنى المأكول، لأن كله للناس إما قوت وإما غذاء وإما هما. قوت يقتات الناس به، غذاء أساسي يعني، أو شيء يتغذون به. ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، الأشياء الأخرى أصبحت تباع وزنا. إحنا النهاردة لدقة الوزن أكثر أصبحت حتى هذه المكيلات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تباع بليه؟ بالوزن. النهاردة الناس ما بي... حتى اللبن بيبيعوا الوزن، بس بيكيلوه، لأنه ما صعب جدا أنه يبيعوا بليه، ما بيوزنش اللبن على البتاع، بس بيحدد يشوف الكيلو اللبن بيعمل قديه مساحة ويخلي المكيال بتاعه كده ويبيعه بهذه الطريقة. يقول ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا، والوزن أقرب من الإحاطة من الكيل، وفي معنى الكيل، وذلك مثل العسل والسمن والزيت والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا. فإن قال قائل أفيحتمل ما بيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ يعني عايز يقول طب ما تقيس العسل على الذهب والفضة وتجعل العلة هي الوزن، زي الحنفية ما بيقولوا أن العلة في الأربعة الكيل فيقيس عليها كل مكيل، والعلة في الذهب والفضة الايه؟ الوزن، فيقيس عليها كل موزون، فيمنع من أنه يشتري كيلو حديد بكيلو نص حديد خردة، يشتري بحديد سياخ مثلا يقول له ده طن بطن ونص، عند الحنفية ما يجوزش، عند الشافعية يجوز، لأن هذا ليس إيه؟ بمأكول. هو في الحقيقة عند التأمل إن الذهب والفضة، الذهب والورق، هل لأجل الوزن ولا لأجل الثمنية؟ عند الراجح بلا شك أنها الثمنية. عندك أنت يمكن الحديد بالحديد يجوز، طن وطن ونص يجوز، زي قلتلك موبايل وموبايلين، أو موبايل بموبايل وفلوس. فهو بيقول له طب يحتمل ما يبيع موزونا أن يقاس على الوزن من الذهب والورق، فيكون الوزن بالوزن أولى بأن يقاس من الوزن بالكيل؟ قيل إن شاء الله له، إن الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشيء بالشيء أن تحكم له بحكمه. فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت إنما حرمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم، أكان يجوز أن يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا إلى أجل؟ لو أنت قلت العلة هي الوزن يبقى يلزمك أن أنت تمنع أن يشترى عسل إلى أجل وسمن إلى أجل موزون، لأن العلة هي الايه؟ الوزن، وده غير صحيح. الكل يجيز أن يشتري ايه؟ سمنا إلى أجل وعسلا إلى أجل، ويجيز السلم فيه يأخذ الدراهم نقدا والسمن والعسل إلى ايه؟ إلى أجل. الاثنين الصورتين جايزين، ممكن تأخذ دلوقتي الفلوس وتجيب لي العسل بعدين، أو أخذ العسل دلوقتي وجيب لك الفلوس بعدين. فإن قال نجيزه بما أجازه المسلمون، كل المسلمين بيجيزوا إيه؟ هذا الأمر، أنه يجوز أن يشتري شيء موزون بالذهب والدراهم والدنانير والنقود إلى أجل. فقيل إن شاء الله فإجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه. الحقيقة أن العسل مش هيقاس على الذهب والفضة بعلة الوزن، لأنه جاز أن يقع فيهما بيع نسيئة، ده دليل على أن العلة مختلفة، وده من أقوى الأدلة على تضعيف قول من يقول أن العلة في الذهب والفضة هي الايه؟ الوزن. لماذا؟ لأنه يخالف الإجماع من جواز بيع موزونات من المطعومات كالسمن والعسل بالذهب والفضة إلى أجل. فإذا ليس هذا بابه. يقول إجازة المسلمين له دلتني على أنه غير قياس عليه، لو كان قياسا عليه كان حكمه حكمه، فلم يحل أن يباع إلا يدا بيد، كما لا تحل الدنانير بالدراهم إلا يدا بيد. الدنانير بالدراهم، الذهب بالفضة، لابد وإن كان متفاضلا في الوزن لابد أن يكون إيه؟ يدا بيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن المقصود بالوزن تقدير وليس هو علة التحريم. عشان كده قلنا الثمنية هي العلة في الذهب والفضة، وعشان كده عدناها إلى العملات الإيه؟ المعاصرة. فإن قال أفتجدك حين قسته على الكيل حكمت له حكمه، انت قست السمن والعسل على القمح والشعير، مع ان السمن والعسل بيتوزنوا والقمح والشعير بايه بيتكيلوا، انت كده حكمت بحكمهم؟ قلت نعم، لا افرق بينه في شيء بحال، بمعنى اننا كده فعلا سويت بينهم، بين القمح والشعير وبين السمن والعسل، في عدم جواز البيع متفاضلا اذا كان من نفس الصنف، وإذا اختلفت الأصناف فلا بد من القبض في المجلس. قال أفلا يجوز أن تشتري مد حنطة نقدا بثلاثة أرطال زيت إلى أجل؟ احنا دلوقتي الزيت بيتوزن ماشي كده بالرطل، والحنطة اللي هي القمح عبارة عن ايه؟ بالكيل. فبيقول له بقى بناء على كده مش هيجوز هذا الأمر انك تشتري مد حنطة بثلاثة أرطال زيت إلى أجل؟ طالما أن العلة هي المأكول يبقى ينهول، هنقول إيه؟ لا يجوز. قلت لا يجوز أن يشترى ولا شيء من المأكول والمشروب بشيء من غير صنفه إلى أجل. لا صح، اللي يقول العلة هي الوزن والعلة هي الكيل يقول إيه؟ يجوز. الحنفية يجوز مثل ذلك، قول الشافعي هو الصواب في المسألة. لا، في المسألة دي قول الشافعي هو أرجح الأقوال، أن العلة كونه مطعوما مأكولا أو مشروبا بالنسبة للأربعة، والثمانية هي العلة في الذهب والفضة. قال حكم المأكول المكيل حكم المأكول الموزون. قال فما تقول في الدنانير والدراهم؟ قلت محرمات في أنفسها لا يقاس شيء من المأكول عليها حتى لو كان موزون يعني، لأنه ليس في معناها، والمأكول المكيل محرم في نفسه ويقاس به ما في معناه من المكيل والموزون عليه لأنه في معناه. يعني المطعومات الموزونة هتقاس على المطعومات المكيلة. طب والذهب الفضة مش هنقيس عليها لأنه ما كانش عندهم أيامها أي عنقود أخرى. فإن قال فافرق بين الدنانير والدراهم، قلت لم أعلم مخالفا من أهل العلم في إجازة أن يشترى بالدنانير والدراهم الطعام المكيل والموزون إلى أجل، وذلك لا يحل في الدنانير والدراهم. وإني لم أعلم منهم مخالفة في أني لو علمت معدنا فأديت الحق فيما خرج منه ثم أقامت فضته أو ذهبه عندي دهري كان علي في كل سنة أداء زكاتها، ولو حصدت طعام أرضي فأخرجت عشره ثم أقام عندي دهره لم يكن علي فيه زكاة. هو طلع أول مرة العشر بتاعه، بعد كده خزنه ما لهوش زكاة، زكاة الزروع الثمار بتجيب مرة مرة واحدة، الذهب والفضة بتجيب كل سنة، كل سنة. عايز يفرق بينهم وإن المطعوم غير الذهب والفضة، الذهب والفضة أثمان الأشياء. قال وفي أني لو استهلكت لرجل شيئا قوم علي دنانير أو دراهم لأنها الأثمان في كل مال لمسلم إلا الديات، الدية مقدرة بالإيه؟ بالإبل، مش هتقدر بالدراهم. فإن قال هكذا النهاردة دلوقتي أصبح بدل الدنانير والدراهم بقى فيه الإيه؟ النقود المعاصرة. لا الإبل زي ما هي، هنقوم الإبل وبعدين نردها نقول له عايز فلوس ولا عايز إبل. قلت فالأشياء، فإن قال هكذا قلت، يعني هكذا موافق الكلام، قلت فالأشياء تتفرق بأقل مما وصفت لك. يعني هو ده بيحاول يفرق له ما بين المطعوم وبين الذهب والفضة، المطعوم وإن كان موزونا. طبعا بلا شك أن دلالة القياس في المسألة دي رغم يعني أهميتها قد اختلف العلماء فيها اختلافا بينا، علة الربا في الأصناف الستة، فالشافعي رحمه الله بيجعلها من ضمن درجات اختلاف دلالة القياس، إن دلالة القياس بتختلف من أنواع عن أنواع أخرى. قال ووجدنا عاما في أهل العلم، وطبعا هنا في نقل اللي فات ده لأن بعض الناس يفتكر إنه ما يجوزش بيع الأصناف الستة أي حاجة منها نسيئة، وده خطأ من قائله بالإجماع، إن هو بيقول الحنطة القمح والشعير والرز ما ينفعش تتباع بذهب وفضة، ظن ان كلمة فإذا اختلفت الأصناف فبيع وكيف شئتم إذا كان بيد منطبقة على ان ما ينفعش اشتري قمح وتمر بفلوس إلى أجل، ده خلاف الإجماع. اللي ممنوع منه الأربعة مع بعضهم والذهب والفضة مع بعضهم ومع النقود، الأربعة مع بعضهم مع كل المأكول على الراجح، مع كل المطعوم على الراجح مشروب أو مأكول، والذهب والفضة مع كل الثمن، مع كل ما فيه ثمنية، مع كل النقود على الراجح. نعم حتى لو ليست حتى لو لم تكن قوتا المطعوم، حتى ولو لم يكن قوتا، زي ما الشافعي رحمه الله بيقول الزيت مش ليس قوتا، أو العسل ليس قوتا، ومع ذلك لا يجوز أن يباع عسل بحنطة إلا يدا بيد. لو العسل والحنطة لابد أن يكون يدا بيد، يعني يدا بيد، يعني في نفس المجلس سلم العسل استلم الحنطة. ما ينفعش أقول لك خد العسل دلوقتي وبكرة هديك القمح، بكرة هديك الرز، لا، هتبيع عسل برز يبقى تديني في نفس المجلس، ومش لازم يكونوا زي بعض في الوزن. ها؟ لا مش شرط، الملح مش قوت، الملح مش قوت، الملح لا، هم قالوا يصلح به القوت، ده دليل على انه هو لا يلزم ان يكون قوتا، لان الملح ذكر فيها وليس قوتا، الناس لا تتقوت بالملح. احنا هناكل ملح صحيح، عشان كده قلنا نكون مطعوم وخلاص.